بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند المكيين: حديث أبي عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عفان، حدثنا أبان العطار، حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد أنه طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا فيها لحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولني ذراعها، فناولته، فقال: ناولني ذراعها، فناولته، فقال: ناولني ذراعها، فقال: يا نبي الله، كم للشاة من ذراع؟ قال: والذي نفسي بيده، لو سكت لأعطتك ذراعا ما دعوت به. نعم، هذا يشبه حديث لا تحصي فيحصى الله عليك. لو كان الإنسان يغرف من القدر أو من الكيس بدون ما يحصي ينزل الله فيه بركة. وهنا قد تكون معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بركة أن يسحب من القدر، لكن أهم شيء الإنسان ما يحصي، فضل الله واسع. هذا أبو عبيد يقول أنه كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث الهرماس بن زياد رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار قال: حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على راحلته يوم النحر بمنى. يقول إن هذا رضي الله عنه باهلي سكن اليمامة اللي هي الوادي هذا، وهو آخر من مات بها من الصحابة بعد سنة 100، متأخر جدا، ولذلك شوف السند قصير. هذا من الثلاثيات. أحمد رحمه الله ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلا ثلاثة، منهم الصحابي لأنه عمر، وعكرمة بن عمار أيضا من سكان اليمامة، ويحيى بن سعيد القطان. حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار وهو العجلي، حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال: كنت ردف أبي يوم الأضحى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته بمنى. حدثنا عبد الله بن واقد قال: أخبرني عكرمة بن عمار عن الهرماس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على بعير نحو الشام. يعني في النافلة. حدثنا عبد الله بن عمران بن علي أبو محمد من أهل الري، وكان أصله أصبهانية. هذا ليس من رواية أحمد، ها؟ من الزيادات. أي نعم. قال: حدثنا يحيى بن الذريس قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن هرماس قال: كنت أريد فأبي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وهو يقول: لبيك بحجة وعمرة مع يحيى بن الذريس. له كتاب طيب اسمه فضائل القرآن، فيه أثار عظيمة، موجود مطبوع. هنا بين عبد الله بن أحمد وبين الصحابي أربعة فقط، بين عبد الله بن أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث الحارث بن عمرو رضي الله عنه، هذا أيضا باهلي، يقول: نزل البصرة. نعم. حدثنا عفان، وحدثني يحيى بن زرارة السهمي قال: حدثني أبي عن جد الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقلت بأبي: أنت يا رسول الله، استغفر لي. قال: غفر الله لكم. قال: وهو على ناقته العضباء. قال: فسترت له من الشق الآخر: أرجو أن يخصني دون القوم. فقلت: استغفر لي. قال: غفر الله لكم. قال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر. قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر، في الغنم أضحية. ثم قال: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وقال عفان مرة: حدثني يحيى بن زرارة السهمي قال: حدثني أبي عن جده الحارث. نعم، فيه كلام في العلماء، الجمع بين هذا الحديث وبين لا فرع ولا عتيرة، اللي هي ذبيحة رجب وأول ما ينتج من الدابة. نعم. حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الاغتسال منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزئك منه الوضوء. فقلت: كيف بما يصيب ثوبي؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. هذا يروى عن سهل ويروى عن علي رضي الله عنه مثله. وسهل وعلي يقال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ولذلك لما مات بالكوفة صلى عليه علي وكبر عليه 6 تكبيرات جنازة وقال إنه بدري. وهنا قال ثبت يوم أحد يوم حين كشف الناس وبايع على الموت وشاهد الخندق والمشاهد كلها، استخلفه علي على البصرة بعد الجمل وشاهد بيعة صفين، وهو أنصاري أوسي من السابقين من أهل بدر. وهذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال علي لفاطمة اغسلي السيف من الدم فإنه قد صدقني، قال إن كنت صدقت اليوم فقد صدق سهل بن حنيف أيضا، فله قدر كبير. بدري ويوم أحد يعني من الذين صدقوا وثبتوا، والمشاهد كلها أيضا شهدها. ولذلك علي كبر عليه 6 تكبيرات. قال الترمذي هذا لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وبعض العلم قال لا يجزي إلا الغسل وهو قول الشافعي، وبعضهم قال يجزئه النضح، قال أحمد أرجو أن يجزئه بالنسبة لما يصيب الثوب. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف نتهم رأيكم، فلقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد أمره لرددناه، والله ما وضعنا سيوفنا عن عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يفضعنا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه إلا هذا الأمر، ما زدنا خصما إلا فتح لنا خصم آخر. الخصم الجانب مراده الله أعلم هذا الجمل وغيره، لكن قال اتهموا اتهموا رأيكم، يعني والرأي يشمل عاطفة يشمل حماس يشمل أي شيء يعتبر غير منضبط بالوحي. يوم أبي جندل يوم الحديبية لو نستطيع أن نرد أمر عليه الصلاة والسلام رددنا، ثم قال والله ما وضعنا السيوف على العواتق لأمر يفضع إلا أسهل بنا إلا الأمر هذا، كل ما نسد من شيء ينفجر من ناحية أخرى. نعم. حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل في مسجد أهلي أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان فيما استجابوا له وفيما فارقوه وفيما استحل قتالهم، قال كنا بصفين فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل، فقال عمرو بن العاص لمعاوية أرسل إلى علي بمصحف وادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك، فجاء به رجل فقال بيننا وبينكم كتاب الله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، فقال علي نعم أنا أولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله، قال فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على عواتقهم، فقالوا يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل، ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم، فتكلم سهل بن حنيف فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ولو نرى قتالا لا قاتلنا، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، قال بلى، قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم، فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني أبدا، قال فرجع وهو متغيظ فلم يصبر حتى أتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، قال بلى، قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم، فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه أبدا، قال فنزلت سورة الفتح، قال فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأها إياه، قال يا رسول الله وفتح هو؟ قال نعم. نعم الصلح هو أعظم فتح، هذه سياقة عظيمة لما حصل، سبحان الله العظيم ما أشبه الليلة بالبارح. معنى ما استجابوا له يعني في الأول وفارقوه في الأخير، ولما استحل قتالهم بعد ذلك وقتلهم بالنهروان. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني أبو إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يليه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم، وسئل عن المدينة فقال حرام آمنا حرام آمنا. عندنا يتيه قوم، وهذا الأظهر نقول بالتاء في مسلم وفي غيره بالتاء، وسيأتي إن شاء الله الخوارج هذا اللي بعده. يقول مه يتيه يعني يبغي قوم قبل المشرق محلقة الرؤوس سمام التحليق. نعم. حدثنا أبو النضر قال حدثنا حزام بن إسماعيل العامري عن أبي إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو قال دخلت على سهل بن حنيف فقلت حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الحرورية قال أحدثك ما سمعت لا أزيدك عليه. صلى الله عليه وسلم يذكر قوم يخرجون من ها هنا وأشار بيده نحو العراق يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قلت هل ذكر لهم علامة؟ قال هذا ما سمعت لا أزيدك عليه. حدثنا قال حدثنا يونس بن محمد وعفان قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني جدتي حدثتني جدتي الرباب وقال يونس في حديثه قالت سمعت سهل بن حنيف يقول مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت منه فخرجت محموما فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعوذ. قلت يا سيدي والرقى صالحة؟ قال لا رقية إلا في نفس أو حمى أو لدغة. قال عفان النظرة والحمى واللدغة. نظرة العين والحمى واللدغة متقارب. اللي قال يا سيدي الرقى صالحة ويظهر أنه من كلامه لكن يعني لفظة غريبة نادرة. نعم يكون مول ها قد يكون المرأة اللي الرباب لكن هناك أنا حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجدنا عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا تحته فقال له سهل بن حنيف لما تنزعه؟ قال لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسه. يقول فيه فقط الإشكال أن عبيد الله هذا الهذلي دخوله على أبي طلحة يقول أنه يعني بعيد لأن أبو طلحة توفي سنة 34 قبل مقتل عثمان بسنة وعبيد الله في ذلك الوقت كان صغير واختلف في وفاة أبي طلحة. وأصح شيء أنه قال سرد الصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة فعلى هذا ما يكون مات سنة 34 يكون وفاته تقريبا في 50 ويمكن عند ذلك أن يكون عبيد الله أدركه لأن عبيد الله مات سنة 98 ها؟ لا عبيد الله اللي هو الهذلي بس ها؟ عبيد الله بن عبد الله بن الحارث لا لا هذا راح مبين لكل اللي في الطرق الهذلي هو عبيد الله المشهور. ايه مر معنا في الترمذي. الرقم في الثوب اذا كان موزع في النمط وفي غيره ومقصص ومهان في رخصة لكن قال اطيب لنفسي. نعم. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا أبو أويس حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصاروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بالشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فلبط بسهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه وما يفيق قال هل تتهمون فيه من أحد قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا إذا رأيت ما يعجبك بركت ثم قال اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفئ القدح وراءه ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. سبحان الله ماذا أسرع شيء الاغتسال للمعيون أسرع شيء وفي أن العين قد تخرج من الرجل الصالح. عامل بن ربيعة من خيار الصحابة، هو عنزي ومر معنا مسند، وهو حليف بني عدي بن كعب رهط عمر، وبركت يعني دعوت البركة. بعدين العجيب أيضا فيه قال يكفئ الإناء خلفه وراءه، يعني إذا صب يكفئ الإناء يقلبه لعله تفاؤل. فراح سهل مع الناس ليس به بأس. الحديث اللي قبل اللي فيه عبيد الله فيه رواية في الصحيحين، وفي عبيد الله آخر لكن ليس الهاشم أيضا، وإنه قال إن أبو طلحة قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة. ثم اشتكى زيد بن خالد الجهني فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم أول؟ قال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ فإن كان فيه إشكال في الأول يمكن عبيد الله هذا الخولاني، لكن هذا من رواية مالك، ومالك يضبط. مالك عن أبي النضر عن عبيد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري، وهذا هذا أيضا في الموطأ مشهور. إيه مر معنا في الموطأ ومشهور الحديث. على كل حال إذا كان أبو طلحة الأنصاري صام 40 سنة سردها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سرد الصوم سرد إلا يوم العيد، يكون ما مات لسنة 50، يمكن الهذلي يدرك. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى إن مجمع بن يعقوب الأنصاري إذا سقيت المعيون أو أحد سقى المعيون وصب عليه وانتهى الإناء يكفئ يقلب على وجه. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني مجمع بن يعقوب الأنصاري بقباء قال حدثني محمد بن الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قباء فيصلي فيه كان كعدل عمره. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مجمع بن يعقوب الأنصاري عن محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف فذكر مثله. نعم. حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم حدثنا محمد بن سليمان الكرماني فذكر معناه. نعم. حدثنا روح وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبد الكريم بن أبي المخارق أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخبره وقال عبد الرزاق بن عبد القيس أن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف من بني ساعدة أخبره أن سهلا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قال أنت رسولي إلى أهل مكة قل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث لا تحلفوا بغير الله وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة. هذا بعد فتح مكة؟ هذا بعد الفتح. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. الله المستعان. ومن نصرته الذب عن عرضه إذا كان غائب، لأن هذا إذلال للمؤمن، استحلال عرضه إذلال له، فيجب نصرته وهو الكف عن عرضه، أو أنك ما تأخذله إذا استطعت نصرته. الله المستعان. نعم. حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان مجاهدا في سبيل الله عز وجل أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. هذول يضافون إلى الذين يظلهم الله يظله، من أعان المجاهد أو المكاتب اللي يسعى في فكاك رقبته. نعم. حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غالبا في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يحيى بن أبي بكير وليس يحيى بن بكير مشهور. نعم. حديث رجل يسمى طلحة وليس هو بطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي حدثنا داود يعني ابن أبي هند عن أبي حرب أن طلحة حدثه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت المدينة وليس لي بها معرفة فنزلت في الصفة مع رجل فكان بيني وبينه كل يوم مد من تمر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما انصرف قال رجل من أصحاب الصفة يا أحرق بطولنا التمر وتخرقت عنا الخنف. الخنف ثياب ثقيلة جمع خنيف يقول نوعا غليظ من أردى الكتان وأحرق بطون التمر. نعم. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب ثم قال والله لو وجدت خبزا أو لحما لأطعمتمكوه أما إنكم توشكون أن تدركوا ومن أدرك ذاك منكم أن يراح عليكم بالجفان وتلبسون مثل أستار الكعبة. قال فمكثت أنا وصاحبي 18 يوما وليلة ما لنا طعام إلا البرير حتى جئنا إلى إخواننا من الأنصار فواسونا وكان خير ما أصبنا هذا التمر. البرير ما هو؟ اللي هو مثل الكباث ثمر ثمر الأراك ثمر الأراك شجرة الأراك هذه الثمر. النبي صلى الله عليه وسلم يوم شافهم يجنون الكباث قال عليكم بالأسود منه اللي هو البرير. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. قال نعم ما من نبي إلا رعى الغنم. إذا رأيت أراكة يعني شجرة السواك هذا ثمرها هذا يؤكل خاصة إذا أسود يكون اسمه البرير وهو الكباث الجنس نفس الكباث والبرير أحسن. نعم. حديث نعيم بن مسعود رضي الله عنه تلبسون مثل أستار الكعبة إما على البيوت تستر بيوتكم كل كعبة الستائر تكون على الجدران وإلا نفس كسوتكم أنتم تكون غالية لأن يعني الكعبة يختار لها الغالية. وشوف هذا رضي الله عنه 18 يوم وليلة يأكلون فقط من أشجار البادية ما لهم طعام إلا البرير حتى وجدوا التمر. سبحان الله. عند الحاكم زيادة قال لي أبو حرب هذا الراوي يا داود اللي هو الراوي أيضا بن أبي هند هل تدري ما كانت أستار الكعبة يومئذ؟ قلت لا. قال ثياب بيض كان يؤتى بها من اليمن والخنف برود تشبه اليمانية. نعم. حديث نعيم بن مسعود رضي الله عنه حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال حدثنا سلامة بن الفضل الأنصاري قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعد بن طارق الأشجعي وهو أبو مالك عن سلامة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب قال للرسولين فما تقولان أنتما؟ قال نقول كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. هذه قاعدة يعني من قديم من قبل الرسالة وقرتها النبوة وبقيت اليوم السفرة ما يقتلون مهما كان لأن هذا في مصلح العباد أن يكون فيه خط مفتوح للهدنة وللصلح. فالرسل مؤمنة السفراء مؤمنة لكن هذا أحد الرسولين أظفر الله به هو بن نواحة أمسك به ابن مسعود في الكوفة وهو يتكلم يمدح مسيلمة فقال اللي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من قتلك أنك كنت رسول والآن أتى الله بك من غير رسول من غير أن تكون رسول فقتله واستتاب أصحابه أما هو ما استتاب عثره الله عز وجل لأنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله بالكفر. نعيب مسعود مشهور اللي هو يوم الخندق اللي أخلف الكفار نفع الله به يوم الخندق أخلف الكفار فيما بينهم حتى فرق بينهم ثم سبحان الله معاش إلى قيل إلى خلافة عثمان وقيل إلى أول خلافة علي قتل فيها قبل قدومه البصرة في وقعة الجمل رضي الله عنه. ما قتلوا في قوم الثقيف هذاك عروة بن مسعود ثقفي هذا أشجعي قطفاني من قبيلة أخرى. نعم. حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بالصهباء عام خيبر، فلما صلى العصر دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بسويق، قال فلكنا يعني أكلنا منه، فلما كانت المغرب تمضمض وتمضمضنا معه. هذا يدل على النسخ مما مست النار. نعم. حديث الأقرع بن حابس رضي الله عنه، حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال يا رسول الله، فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ألا إن حمدي زين وإن ذمي شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدث أبو سلمة ذاك الله عز وجل. إي والله الناس حمدهم لو بزين وذمهم مو بشيء، ما يشينك ذمهم، كنت على الحق وحمدك ما يزينهم، ما حمدهم ما يزينك إذا كنت على الباطل. هذا الله عز وجل اللي إذا حمدك فحمده أزين الزين، وإذا ذمك أو غضب عليك هذا أشين الشيء. قال يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذمي شين، رضي الله تعالى عنه. هذا الأقرع بن حابس من زعماء تميم ومن بيت الشرف فيهم من بني دارم، وكان يقولون حكم في الجاهلية، يعني يحكمونه الناس ويقضي بينهم، وشاهد فتح مكة وحنين والطائف وهم من المؤلف قلوبهم، قالوا قد حسن إسلامه، وقيل له الأقرع قرع إن كان في رأسه، وكان شريف الجاهلية والإسلام. استعمل عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان فأصيب في الجوزجان. سبحان الله، شوف هذا اللي كان في الجاهلية طاغوت يحكم بين الناس ويعني كبر وزيادة، كيف نفع الله به في زمن عثمان. وقيل أن قتل في اليرموك هو وعشرة من أبنائه رضي الله عنه، هذا اللي يقول ما قبلت واحد منهم، هم صغار نفعهم الله به وقتلوا معه. المجرم هذا عايض القرني سبه، سب الأقرع، قال يا مهبول، نقول فيه شريط، نعوذ بالله، مبتلى بالصحابة المجرم هذا، واللي يبتلى بالصحابة هذا علامة نفاق. هذا ذحين اللي خصماء هذا الأقرع وابو سفيان ومعاوية، نعوذ بالله من حاله، نعوذ بالله، بل هذول ليسوا خصماء، خصم الله عز وجل، هذول أولياء لله، من عاد وليا أذنته بالحرب. يطلق لسانه على كل عيار، ما يضبط لسانه من كثرة النفاق، أعوذ بالله. نعم. حديث رباح بن ربيع رضي الله عنه، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن أبي الزناد قال حدثني المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فانفرجوا عنها فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كانت هذه لتقاتل، فقال لأحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتلون ذرية ولا عسيفة، لا تقتلوا، لا تقتلوا ذرية ولا عسيفة. والعلة ذكرها وهي بتكون لتقاتل، إيه ما كانت هذه لتقاتل، هذه العلة، فمعناه اللي قاتل هو المقاتل فقط، وهذا موافق نص الآية قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. أما لو كانت المرأة تقاتل انتفت العلة، يعني العلة ليست أنها كونها امرأة، كونها ما ليست تقاتل، الأصل أنها ما تقاتل. لماذا يقال حنظل الكاتب؟ رضي الله عنه، اللي يفرقون عن حنظل الغسيل، هذاك يسمونه حنظل الغسيل، غسيل الملائكة اللي قتل في أحد، وهذا حنظل الكاتب يكتب الوحي، كان يكتب الوحي، واللي فيه الحديث نافق حنظلة أيهم، هذا ولا الغسيل؟ هذا اللي فيه حديث نافق حنظلة، هذا اللي قال عن نفسه يعني، ولا هو ليس بمنافق، وبكى وبكى الصديق معه رضي الله عنه أجمعين. وهنا قال يتعجبون من خلقها، من خلق المرأة هذه، إما جمال وإلا كبر وإلا، ولكنها كانت ميتة مقتولة. نعم.

حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن راشد بن حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من الشهيد من أمتي؟ فأرم القوم، فقال عبادة: ساندوني. فأسندوه، فقال: يا رسول الله، الصابر المحتسب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل. القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء جرها ولدها بصراره إلى الجنة. قال: وزاد فيها بالعوام سادن بيت المقدس والحرق والسيل. الحرق والسيل وإيش؟ وإيش؟ إحنا عندنا والسيل. إيه والسيل. القاتل في سبيل الله هذا أشرفها، والطاعون والغريق والحريق والبطن اللي جاه مرض البطن واستطلق، والنفس اللي تموت في ولادها يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، يعني بحبله اللي في سرته. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن صاحب له عن راشد بن حبيش عن عباد بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه يعوده في مرضه فذكر الحديث. اليوم أيضا ما في دراسة معلقة. نعم. حديث أبي حبة البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن أبي حبة البدري قال: لما نزلت لم يكن قال جبريل عليه السلام: يا محمد، إن ربك يأمرك أن تقرأ هذه السورة أبي بن كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن ربي عز وجل أمرني أن أقرأك هذه السورة. فبكى وقال: ذكرت ثمة؟ قال: نعم. يعني ذكر في السماء، ذكر الله باسمه واسم أبيه، والمشهور أنه قال أن تقرأها عليه وليس تقرأ. رقم هذا الحديث عندنا في طبعة الرسالة 16,000. أنتم كم؟ 16,248. إيه، في زيادات القطيعي أدخلها معبد في طبعته فصارت زايدة، وهي زيادات القطيعي ليست حتى زيادات عبد الله بن أحمد. وعندكم كم يا أبو؟ لا، كم الرقم الحديث؟ 15,973. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلم أخبرنا علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا حبة البدري قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها. قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه الصورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي. نعم. حديث أبي عمير رضي الله عنه حدثنا يحيى بن آدم حدثنا معرف يعني ابن واصل قال: حدثتني حفصة بنت طلق امرأة من الحي سنة 90 عن أبي عمير قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فجاء رجل بطبق عليه تمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ أصدقة أم هدية؟ قال: صدقة. قال: فقدمه إلى القوم، وحسن صلوات الله عليه وسلامه يتعفر بين يديه. فأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في الصبي فنزع التمرة فقذف بها، ثم قال: إن آل محمد لا تحل، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فقلت لمعرف: أبو عمير جدك؟ قال: جد أبي. هذا جد أبي. عندنا: وحسن عليه يتعفر بين يديه. ما في عندنا عليه صلوات الله عليه. عندنا حسن عليه يعني يركب عليه ويتعفر بين يديه، صغير. نعم. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا معرف عن حفصة بنت طلق عن أبي عميرة وسيد بن مالك جدي معرف قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. نعم. حديث واثرة بن الأسقع من الشاميين رضي الله عنه حدثنا إبراهيم بن العباس قال حدثني محمد بن حرب الخولاني قال حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثرة بن الأسقع الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة تحوز 3 مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. هذا واثل رضي الله عنه من بني ليث من قبائل الحجاز كنانة، قال: وأسلم قبل تبوك وشهدها، وكان من أهل الصفة ونزل بالشام وشهد فتح دمشق وحمص، مات 83 وعمره 105، وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة، وآخر من مات بها من في اليمامة من الصحابة. من هذا؟ آخر من مات بدمشق وباليمامة الهرماس، الهرماس الباهلي. هنا الحديث هذا عمل أحمد بظاهره، يقول: تحوز المرأة 3 مواريث: العتيق إذا لم يكن له عصبة فإن المعتقة من الورثة، والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. عاد ذكر فيها قال: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. المعتقة تعتبر ترث بس بشرط ما يكون له عصبة، هو إن الولاء آخر شيء. والثانية، الثالث الولد الذي لعنت عليه، هي تعصبه وعصبة أمه، سيأتينا إن شاء الله في الموطأ، لأنه مقطوع من فوق من جهة الأب. والثالث اللي هو فيه الإشكال اللقيط، إذا التقطت لقيط فإنه حكم عمر في المنبوذ أن بيته أن ماله البيت المال يرثه المسلمون ويعقلون عنه، لكن هنا أنها أولى من بيت المال سواء امرأة ولا رجل، إذا التقط لقيط ورباه وكذا يكون هو أولى. وهنا ذكروا له وجه اللي منعوا من ذلك، وذكروا قضاء عمر، قال أنه يعطى البيت المال ثم بيت المال يعطيه الملتقط، هو أولى الناس به، يعني بيت المال هو اللي يعقل عنه، هو اللي يرثه، لكن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين فيعطيه هذا اللي رباه واللي التقط. نعم. حدثنا هيثم بن خارجة قال: أخبرنا أبو عبد الملك الحسن بن يحيى الخشني عن بشر بن حيان قال: جاء واثلة من الأسقع ونحن نبني مسجدنا، قال: فوقف علينا فسلم ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يصلى فيه بنى الله عز وجل له في الجنة أفضل منه. قال أبو عبد الرحمن: وقد سمعته من هيثم بن خارجة. شارك والده في الشيخ. نعم. حدثنا عتاب قال: حدثنا عبد الله بن مبارك قال: أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني يزيد يعني ابن أبي الحبيب يعني ابن أبي حبيب أن ربيعة بن يزيد الدمشقي أخبره عن واثلة يعني ابن الأسقع قال: كنت من أهل الصفة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بقرص فكسره في القصعة وصنع فيها ماء سخنا، ثم صنع فيها ودك، ثم سغسغها، ثم لبقها، ثم صعنبها. عندك بالغائن سغسغها؟ سغسغها لا، عندنا سفسفها، جعلها سفيف، جعلها كالدقيق. ولبقها يعني خلطها خلط شديد مع الودك. السفسفها أن يفتت القرص، لأن القرص يكون ناشف يفتته يكون سفيف. حتى الآن يسمون عندنا سفيف اللي يسف. ثم لبقها خلطها مع الودك، الودك شحم دهن. وصعنبها يقول جعل لها رأس، يعني جعل هذه بعد ما خلطها جعلها رأس، مع أن أصل قرص، قرص عليه ودك. نعم. ثم قال: اذهب فأتني بـ10 أنت عاشرهم. فجئت بهم فقال: كلوا وكلوا من أسفلها ولا تأكلوا من أعلاها، فإن البركة تنزل من أعلاها، فأكلوا منها حتى شبعوا. الحمد لله، هذه قاعدة، البركة تنزل من أعلى، ولهذا صعنبها. نعم. حدثنا إسماعيل قال: حدثنا ليث عن أبي بردة عن أبي مليح بن أسامة عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال: حدثنا معاوية بن الصالح عن ربيعة بن يزيد قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعظم الفراء 3: أن يفتري الرجل على عينيه يقول رأيت ولم يرى، وأن يفتري على والديه فيدعي إلى غير أبيه، أو يقول سمعني ولم يسمع مني. سمعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكذب في الرواية. هذا أعظم الفراء، أعظم الكذب. وترى الأول يتساهلون فيه الناس، يقول رأيته ما رأى الرؤية، هذا أفرى الفراء. أو ينتسب لغير أبيه، هذا أفرى الفراء. أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو ما قال، يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب. هذه الثلاث هي أفرى الفراء. نعم. سمعني ولا سمعت؟ سمعني، ها سمعني ولم يسمع مني. نعم. حدثنا هاشم قال حدثنا أبو فضال الفرج قال حدثنا أبو سعد قال رأيت واثلة بن الأسقع يصلي في مسجد دمشق فبزق تحت رجله اليسرى ثم عركها برجله، فلما انصرف قلت أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبزق في المسجد؟ قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا أبو النضر هاشم قال أخبرنا ابن علاثة قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن وثلة بن الأسقع قال جاء نفر من بني سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن صاحبا لنا قد أوجب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتق رقبة مثله يفك الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه من النار. هذا في فضل العتق، أوجب يعني على وشك الموت. وقيل أوجب إنه يعني أوجب النار كثرة الذنوب يعني. نعم. حدثنا أبو النضر قال حدثنا بقية بن وليد الحمصي عن أبي سلمة الحمصي قال حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي قيل أيضا في الاحتمال الثالث قيل إنه قتل نفس، من قتل نفس أوجب، فقال يعتق نفس. نعم. قال حدثنا عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحرز ثلاث مواريث، عتيقها ولقيطها ولدها الذي تلاعن عليه. شوف الصحابي إذا كان في بلد تجد الرواه كلهم من أهل بلد، شوف الرواه الآن كلهم شاميين، ويحتاج لك عاد خبرة في أهل الشام واضحين، وأهل المدينة معروفين، وأهل مكة، أهل مصر وأهل الشام يعني بعيدين شوي، فلذلك يحتاج إلى خبرة فيه. بقية بن الوليد الحمصي وابو سلمة الحمصي والتغلبي والنصري وابن ابي عبله المشهور والديلمي، هذا كلهم تجدهم شوام. نعم. حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا ذمرات بن ربيعة عن ابراهيم بن ابي عبلة عن الغريف الديلمي قال اتينا واثلة بن الاسقع الليثي فقلنا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، فقال أعتقوا عنه يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا منه من النار. حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر عن الرازي عن يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أبو سباع قال اشتريت ناقة من داري واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه، فقال يا عبد الله اشتريت؟ قلت نعم. قال هل بين لك ما فيها؟ قلت وما فيها؟ قال إنها لسميلة ظاهرة الصحة. لا ما في. قال قلت وما فيها؟ قلت وما فيها؟ قال إنها لسمين. لا قال هذه تشيلها، هذا يقولها المشتري. قلت وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قلت وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال فقال أردت بها سفرا أم أردت بها لحمة؟ قلت بل أردت عليها الحج. قال فإن بخفها نقبة. قال فقال صاحبها أصلحك الله، ما تريد إلى هذا تفسد علي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع شيئا ألا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه. سبحان الله. معنى الدار الحي، اشتريت ناقة من دار واثلة يعني من حي واثلة، فخرج واثلة وأخبر قال هي سمينة ظاهرة الصحة، لكن أنت تريد سفر ولا لحم؟ في خفها نقب، النقب ما يخليها تمشي. ثم ذكر الحديث هذا. حتى اللي يعلم عيب في السلعة، وحتى لو كان كتمها البائع، إذا كنت تعلم تنصح المشتري. حتى لو قال البائع مثل ما قال هذا الرجل أبو سباع، لا البائع الآخر، هذا المشتري أبو سباع، أصلحك الله ما تريد، تريد تفسد علي البيع؟ نعم. حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان عن ليث عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي مليح بن أسامة عن واثلة بن الأسقع قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأتاه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا من حدود الله عز وجل فأقم في حد الله، فأعرض عنه، ثم أتاه الثانية فأعرض عنه، ثم قالها الثالثة فأعرض عنه، ثم أقيمت الصلاة، فلما قضى الصلاة أتاه الرابعة فقال إني أصبت حدا من حدود الله عز وجل، فأقم في حد الله عز وجل. قال فدعاه فقال ألم تحسن الطهور، ألم تحسن الطهور أو الوضوء ثم شهدت الصلاة معنا آنفا؟ قال بلى. قال اذهب فهي كفارتك. نعم، الحديث هذا مشهور أنه قبل فقط، أنه ما زنى، لكنه قبل امرأة لا تحل له، فإذا تاب وصلى الصلوات الخمس فإنه إن شاء الله تكون كفارة له إذا صدق في توبته مثل هذا، لكن ما في حد. أما لو كان حد وأقر على نفسه 4 مرات. نعم. ها ها هذا إيه، لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء كفارة له عرفنا أنه ليس من الكبائر، أنه من الصغائر. لما ذكر أن الوضوء والصلاة كفارة، هي تكفر شيء، كل شيء إلا الكبائر. ثم أيضا في الرواية الأخرى أنه قال أصبت منها كل شيء إلا الجماع ولا النكاح، يعني قبلها وضمها وشيء. وفي لفظ آخر أنه رآها وهي تغتسل فأحد النظر إليها. هذه كلها يعني مع التوبة الصادقة الكفارات إن شاء الله، الصلاة والعمرة ورمضان والوضوء. نعم. حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال سمعت واثلة بن الأصقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم الفرية 3: أن يفتري الرجل على عينيه يقول رأيت ولم يرى، وأن يفتري على والديه يدعي إلى غير أبيه، وأن يقول قد سمعت ولم يسمع. نعم. حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني وليد بن سليمان يعني ابن أبي السائب قال حدثني حيان بن النضر قال دخلت مع وثلة من أسقى على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه، فسلم عليه وجلس. قال فأخذ أبو الأسود يمين واثلة فمسح بها على عينيه ووجهه لبيعته بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له واثلة واحدة أسألك عنها. قال وما هي؟ قال كيف ظنك بربك؟ قال فقال أبو الأسود وأشار برأسه أي حسن. قال واثلة أبشر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال حدثنا عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني سعيد بن عبد العزيز وهشام بن الغاز أنه ما سمعاه من حيان أبي النضر يحدث به ولا يأتيان على حفظ الوليد بن سليمان فلا يأتيان، يعني يحدث بس ما سرده مثل سرد الوليد بن سليمان بن أبي السائب. حسن الظن بالله عند الموت هذه علامة خير إن شاء الله، والمؤمن عموما يريه الله مقعد في الجنة فيحسن الظن بربه، ولكل إنسان يهاب الموت، لكن اللي يرزق الله حسن الظن به عند الموت إن شاء الله على خير، مثل ذاك الشاب اللي مسرف على نفسه فلما حضرت الوفاة أخذت أمه تبكي عنده لما تعرف من إسراف على نفسه، فقال يا أم لا تبكي، والله لو خيرت بين أن تحاسبيني أنت أو يحاسبني ربي لاخترت أن يحاسبني ربي، مع رحمة الأم. ثم مات فاضت نفسه، هذا سبحان الله عظيم ختم الله له بحسن الظن. وذكر ابن أبي الدنيا قصص عن الصحابة في كتاب أفرد لهذا اسمه حسن الظن بالله، وفيها أيضا تعديل لمسألة حسن الظن، ما معناها أنه يسيء العمل ويحسن الظن، هذا يكذب، لكن يحسن العمل ويحسن الظن. وفيها أيضا حسن الظن عند الوفاة إذا انقطع العمل، هذا إن شاء الله علامة خير. نعم. حدثنا علي بن بحر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم. هذا في صلاة الجنازة، هذا يقال في صلاة الجنازة، اللهم أن فلان بفلان ميت في ذمتك وحبل جوارك، هذا من الأدعية اللي تحفظ. نعم.

عندكم عندنا كلمة بعد باقي حديث محمد بن مسلمة، قال ويأتي حديثي في مسند الشاميين. يقول هنا محمد بن مسلمة هو ممن سمي في الجاهلية محمد، وهم قلة. أبو عبد الرحمن ولد قبل البعثة 22 سنة، وشاهد المشاهد كلها بدر وما بعدها إلا تبوك، فإنه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم بالمدينة، وهو ممن قتل كعب بن أشرف، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في بعض الغزوات، وهو ممن اعتزل الفتنة كما سيأتي في حديثه. وقال حذيفة إني لا أعرف رجل لا تضره الفتنة، فذكر محمد بن مسلم. وكان عند عمر معدا لكشف الأمور المعضلة في البلاد، حتى إن كان رسوله في الكشف على سعد بن أبي وقاص حين بنى القصر بالكوفة. مات في المدينة 46، وقيل قتله أهل الشام في الحرة، دخل عليه في دار رجل وقتله. ما هذه الحرة هذه؟ أكلت الناس، سبحان الله. يشوف أولها سهل وآخرها حريق. ولذلك مباشرة جابر من يوم أخبروه ببدايتها قال لن تبقي على أخيار الناس، ستأكل البقية. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي بردة قال مررت بالربضة فإذا فسطاط، فقلت لمن هذا؟ فقيل لمحمد بن مسلمة، فاستأذنت عليه فدخلت عليه فقلت رحمك الله إنك من هذا الأمر بمكان، فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت. شوف دائما العرض اللي يأتيك مغري، خاصة في الفتن، ما يقولون لك روح شارك، يقول الناس يسمعون منك، الناس بيرتدعون، ستأمر وتنهى، مثل ما قالوا لعائشة رضي الله عنها، قالوا أنت أم المؤمنين، إذا رأوك الناس كفوا عن القتال، يوم رأوها زاد قتالهم. فلو خرجت وأمرت ونهيت. نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأتي بسيفك أحدا فاضرب به عرضه واكسر بنبلك واقطع وترك واجلس في بيتك، فقد كان ذلك. وقال يزيد مرة فاضرب به حتى تقطعه ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو يعافيك الله عز وجل، فقد كان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلت ما أمرني به. ثم استنزل سيفا كان معلقا بعمود الفسطاط فاخترطه فإذا سيف من خشب، فقال قد فعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذت هذا أرهب به الناس. إذا شافوه في الغمد قالوا هذا سيف، ما حد يهجم عليه في الفتنة، هو خشب، هذا الفائدة منه، يرهب به الناس إذا شافوه من بعيد قال هذا رجل مسلح، مثل اللي علق سلاح وما معه رصاص بس يرهب الناس به. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم رخصة أنك تجلس في بيتك، لكن الأكمل أنك تخرج، ما تمكث في البلد. ولذلك هو خرج من المدينة وبنى له فسطاط خيمة في الربذة عن المدينة الآن تقريبا 100 كيلو قريب من الحناكية، وهي على طريق الحاج العراقي. في الأصل أنك تخرج، إذا ما لك إبل أو ما تعرف الصحراء عند ذلك أغلق عليك باب بيتك، لكن الفتن يأتونك حتى في بيتك، إما لقتلك وإما لاستفزازك تخرج معهم، فالأفضل أنك تهيم في الصحاري تذهب بعيد عنهم. نعم. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي بردة قال مررنا بالربذة فإذا فسطاط مضروب فذكره، قال إنها ستكون فتنة وفرقة فاضرب بسيفك عرض أحد. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أبي بردة بن أبي موسى قال مررنا بالربذة فإذا فسطاط فقلت لمن هذا، فذكر الحديث. نعم. حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب رضي الله عنه. نعم. حدثنا القاسم بن مالك المزني أبو جعفر قال أخبرني زميل بن زيد قال صحبت شيخا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحب يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب، فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضة فانحاز عن الفراش، ثم قال خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما أتاها شيئا. البياض مثل البرص، لما نظر في خصرها وجد فيها مثل البرص فكرهها، هذه كراهة طبيعية، ومع ذلك ما أخذ من مهرها شيء وقال خذي عليك ثيابك وطلقها. هذه إحدى النساء التي طلقهن فيما يروى. نعم. حديث الشداد بن الهاد رضي الله عنه حدثنا يزيد قال أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين،

وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقه. الله المستعان. هذا اللي واقع الست هذه كلها. ولذلك يوم جاء الطاعون هو كان في الشام قال يا طاعون خذني، يعني معناه عسى الله يعجل. فقيل له ما عمر المسلم خيرا له ولا تتمنى الموت، قال إني أخاف ست، وذكر هذا الشيء وذكر هنا تخريجه. النشو ناشئة أحداث قدمونه الآن هو سبحان الله العظيم لأجل المزامير لأجل يغنيهم أقل منهم فقه وديانة ومروءة. تجد الآن بعض الأئمة حتى المروءة ما فيه، لكن يبغون يغنيهم غنى. هذا حاصل الآن بالأغلب المساجد تجدها هكذا. والأمر الثاني استخفاف بالدم، هذا حاصل يقتل الإنسان الآن لأتفه سبب. قطيعة الأرحام حدث ولا حرج، بيع الحكم يكون فيه رشوة ويكون فيه ما يكون فيه حكم صادق، كثرة الشرط إذا كانت مطلقة اليد غير مضبوطة، وإمرة السفهاء سواء كانوا كبار ولا صغار إذا كان ما يقيم شرع الله سفيه. قال بادروا بالموت ستا حتى لا تدركوها. الموت ليس في يدك، لكن يقول من سبقها فهو الحضيض المحظوظ. هذا فيه ذم تقديم النشو اللي يتخذون القرآن مزامير وهو أقل منهم فقه وأقل منهم ديانة، لكن لأجل يغنيهم بس. طيب مراجعة سريعة، أبو عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وش حديثه؟ ناولني الذراع والهرماس. الباهلي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى وراه يصلي قبل الشام على بعير،